لسه فاكرين الوصية بعد 1400 لسه فاكرين الوصية ياللي ست دي الأمانة يا رسول الإنسانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 13 من الجزء الرابع من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فالدكتور. يا أهلا ومرحبا، الله يحفظك. يا مرحبا بك، الله يبارك فيك. يقول الإمام البخاري في أبواب سجود القرآن: باب سجدة إذا السماء انشقت. حدثنا مسلم بن إبراهيم ومعاذ بن فضالة قال: أخبرنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال: رأيت أبا هريرة رضي الله عنه قرأ: إذا السماء انشقت فسجد بها، فقلت: يا أبا هريرة، ألم أرك تسجد؟ قال: لو لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسجد لم أسجد. نعم. دكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في باب سجود التلاوة عند سماع آيات السجدة، النبي صلى الله عليه وسلم له أفعال مخصوصة أمرنا أن نتأسى به فيها، بحيث إذا سمع هذه السجدة أو قرأها فإنه يسجد، وهي من باب اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهديه، باعتبار ان هدي النبي صلى الله عليه وسلم بيمثل الاحكام العبوديه، الاحكام الشرعيه التكليفيه اللي هي بتمثل معنى الصراط المستقيم. نعم. فالامام البخاري بيذكر ما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم مما نقله الصحابه، فبيقول: باب سجدت الى السماء انشقت. سوره الانشقاق فيها سجدة عندما يتلوها المسلم يسجد لربه. نعم. في قول الله تبارك وتعالى: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. ساعتها المسلم بيسجد، إذا كان فين في الصلاة يسجد، ثم يرفع من السجدة مباشرة ويستكمل القراءة. نعم. ثم بعد أن ينتهي من القراءة يركع، دي اسمها سجدة التلاوة. وكذا الحال لو كان في غير صلاة بيسجد سجدة التلاوة. فأبو سلمة بيقول: رأيت أبا هريرة رضي الله عنه قرأ: إلى السماء انشقت. إذا حتى لما وصل إلى موضع السجدة فسجد بها، بها يعني سجد عندها. نعم. فقلت: يا أبا هريرة، ألم أرك تسجد؟ قال: لو لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسجد لم أسجد. يعني أنا سجدت لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سجد. نعم. عند قراءة هذه السجدة فهو يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم. حديث شاهد طبعا لتوحيد العبادة. باب من سجد لسجود القارئ. وقال ابن مسعود لتميم بن حدلم وهو غلام فقرأ عليه سجدة فقال: اسجد فإنك إمامنا فيها. نعم. هنا في هذا الباب إن لو واحد هو اللي بيقرأ وسجد، طب الباقي بيسمعه. نعم. فبيسجدوا زي. طب لو واحد بيقرأ على واحد السجدة فاثنين سمعين فبيسجدوا هما الاثنين. نعم. ده من ناحية الأمر جائز، ومن ناحية إن ممكن واحد زي زيد بن ثابت لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النبي ما سجدش. أنت خبرك إزاي؟ يعني الأمر هنا على حسب. نعم. فيه سعة. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته. يعني هم ورا النبي عليه السلام وهو بيصلي ومن شدة الزحام في الصفوف أو في الصلاة أو في وجود الناس فرسول لو سجد هم بيسجدوا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة. الموضع اللي فيها السجدة. فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته أي لا يجد على الأرض موضعا لجبهته من شدة الزحمة أو الازدحام اللي موجود يعني. وطبعا هنا فيما يتعلق بموضوع سجود التلاوة. سجود التلاوة آيات وردت في القرآن عددها تقريبا 15 آية في قول الله تبارك وتعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. لما تمر الآية دي من سورة الأعراف وواحد بيقرأها فبيسجد. في الصلاة وبيقرأ بيسجد. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآثار. الغدو والآثار دي في سورة الرعد. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون في سورة النحل. فطبعا لما تسمع ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة الخطاب موجه لكل ما يدب على الأرض. يبقى أنفس على طول ويفعلون ما يؤمرون فيسجد. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ديت موضع للسجدة في سورة الإسراء. فساعة ما يسمعها الإنسان يسجد على طول. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم حملنا مع نوح من ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. سورة مريم. طيب الواحد من دول ولا مش من دول؟ على منهجهم ولا مش على منهجهم؟ على منهجهم اسكت على طول. شو تبقى ازاي؟ في قول الله تبارك وتعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. ديت في سورة الحج ساعة ما يسمع الإنسان بيسجد لأن كل شيء بيسجد السماوات والأرض والجبال والشجر والنجوم والجبال كل هذه الدواب. طب انت بقى موقفك ايه؟ ها هتقف ساعتها بيسجد. اما يقول مثلا يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون بيسجد سورة الحج. واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن انسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. ديت في سورة الفرقان. طب ده كلام المشركين. انت بقى منين؟ من الموحدين. يبقى انت مطالب بالسجود. الهدهد لما قال ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. فاللي بيسمعها بيسجد. في سورة النمل دي أيضا في قول الله تبارك وتعالى إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. لسورة السجدة الرسول كان بيقرأها في كل جمعة في صلاة الفجر الركعة الأولى بيقرأ سورة السجدة في موضع السجدة يسجد. أيضا في سورة صاد لما يقرأ قول الله تبارك وتعالى قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجي وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. نعم. دي برضو سجدة. أيضا من الآيات قول الله تبارك وتعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. في سورة فصلت فبيسجد. في سورة النجم فاسجدوا لله واعبدوا يسجد عندها. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. سورة الانشقاق اللي هم نتكلم عنها الوقت. نعم. كلا لا تطعه واسجد واقترب. ده في سورة الايه العلق. ديت مواضع الايه السجدات اللي موجودة في القرآن عند التلاوة اللي عليها خصص الإمام البخاري هذا الباب وأحاديث هذا الباب والمعاني اللي فيها في كيفية سجدة التلاوة. نعم. فابن عمر بيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته من الزحام. نعم. باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة. حدثنا بشر بن آدم قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السجدة ونحن عنده فيسجد ونسجد معه فنزدحم حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضعا يسجد عليه. نعم. هو تقريبا نفس الحديث مع اختلاف الألفاظ والمتابعة الناقصة اللي تعتبر متابعة كاملة من عند عبيد الله. نعم. عبد الله بن عمر هو اللي ذكر المشهد اللي حضر فيه مع النبي عليه السلام. فعبد الله بن عمر بيصف الأمر في ازدحام الناس. لاحظ ان البخاري جاب نفس الحديث مع اختلاف الألفاظ طبعا، بس مرة باب من سجد لسجود القارئ. نعم. وباب ازدحام الناس اذا قرأ الامام السجدة. فهو بيلاحظ الزحمة اللي موجودة بسبب يعني مسارعة الناس الى السجود في قراءة النبي عليه الصلاة والسلام لما سجد يعني. عليه الصلاة والسلام. فبقول حدثنا بشر بن ادم قال حدثنا علي بن مسهر. طب هنا حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى. الاثنين قالوا حدثنا عبيد الله. فعبيد الله هنا سمع منه طرفين وصلوا للإمام البخاري. فالإمام البخاري الأمانة بيقول لك فيها في اللفظ اللي جاي من طريق بشر قال في كذا، واللفظ اللي جاي من طريق مسدد قال كذا. انت بقى تقدر تقول ايه الحكاية بالظبط يعني. دي عدسة نقلت كلام ابن عمر من هنا. نعم. وعدسة نقلت كلام ابن عمر من هنا، وممكن ابن عمر قال الكلام في موضعين بس قاله هنا مرة وهنا مرة. نعم. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السجدة ونحن عنده فيسجد ونسجد معه فنزدحم. ما قالش كلمة فنزدحم في الوقت الثاني. حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضعا يسجد عليه. الرواية الثانية يقول ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته. اختلف اللفظ. شوف الدقة. هو الإمام البخاري دوره زي ما بقول لك ما بجيبش حاجة من عنده ولا بيلخص الكلام ولا بيدي صوره بمعنى. لا، ده اللفظ اللي منقول بالسند المتصل بيقوله، وانت بتاخد من المشهدين كأنه بالضبط شريطين متسجلين. نعم. دي كاميرا ودي كاميرا والكاميرتين بتفرجهم، فبتشوف الايه، دي كاميرا بتراقب ودي كاميرا بتراقب، فبتشوف الحدث من خلال الزاويتين. نعم. نعم. باب من رأى ان الله لم يوجب السجود. وقيل لعمران بن حسين الرجل يسمع السجدة ولم يجلس لها قال أرأيت لو قعد لها كأنه لا يوجبه عليه. وقال سلمان ما لهذا غدونا. وقال عثمان رضي الله عنه إنما السجدة على من استمعها. وقال الزهري لا يسجد إلا أن يكون طاهرا، فإذا سجدت وأنت في حضر فاستقبل القبلة، فإن كنت راكبا فلا عليك حيث كان وجهك، وكان السائب بن يزيد لا يسجد لسجود القاص. نعم، هو هنا بيتكلم على باب من رأى أن الله لم يوجب السجود. نعم، يعني هنا الأمر فيه على سبيل إيه؟ الاستحباب. فبعضهم قال لا يجب، وبعضهم قال لا مستحب، والأمر فيه إيه؟ سعة. فقيل لعمران بن حصين: الرجل يسمع السجدة ولم يجلس لها. لم يجلس يعني يقوم علشان يتهيأ لإيه؟ موضع السجود ويستقبل القبلة وكده يعني. قال: أرأيت لو قعد لها؟ لو إيه؟ لو قعد لها يعني ما سجدش، كأنه لا يوجبه عليه، يعني الأمر مش واجب. نعم. وقال سلمان: ما لهذا غدونا؟ يعني احنا جينا علشان نعمل حاجة معينة، فلو سمعنا سجد التلاوة نوقف اللي احنا ماشيين عشانه عشان خاطر نسجد سجد التلاوة واحنا رايحين اصلا في مهمة معينة؟ وقال عثمان رضي الله عنه: انما السجدة على من ايه؟ استمعها. يعني مثلا الناس قاعدين بيصلوا مثلا او بيقرأوا القرآن فسمعوا السجدة فسجد وواحد معدي، اخبرك ازاي هو سمع صوت السجدة صحيح، هل يوقف وينزل يسجد وهو على مسافة مثلا كذا عشان الاستماع الوعد بيقرأ او بيتابع بيسجد له؟ نعم. وده يعني ده المتابع اصلا في طريقة المسلمين كلها، يعني ما فيش حاجة غير انه اللي منقول عن النبي عليه الصلاة والسلام هو المنقول الينا. نعم. وقال الزهري: لا يسجد الا ان يكون طاهرا، فاذا سجدت وانت في حضر فاستقبل الايه؟ القبلة. يعني لو انت متمكن وعلى وضعك يبقى تستقبل القبلة طالما ما فيش حاجة شغلة او في حاجة كده يعني، وتكون انت متوضي. اما يكون هو طاهر يسجد على ايه؟ سماع التلاوة، لما يسمع السجدة يسجد. طيب افرض بقى ان امر انه سجد على غير وضوء، برضو ما فيش مشكلة ولا حاجة؟ ابن عمر سجد على غير وضوء. سجد على غير وضوء. نعم. نعم. يعني هنا المسألة هنا فيها سعة، وده مراد الإمام البخاري أن يقول لك الصورة كيف كان. نعم. فإن كنت راكبا فلا عليك حيث كان وجهك تسكت. يعني مش شرط، أهم حاجة يسجد حتى بالإمام. وكان السائب بن يزيد لا يسجد لسجود القاص. نعم. يعني واحد بيحكي قصة فيها حديث وفيها ذكر السجدة، أو قرأ آية وفيها السجدة، أخبرك، فالناس اللي قاعدة بتسمع هل يلزم فيها أن احنا نسجد؟ لا، السائب بن يزيد كان لا يسجد لسجود القاص. زي ما احنا مثلا دلوقتي نتكلم على السجدة وقرأنا كل هذه السجدة، هل فيها نسيب احنا المقعد اللي احنا قاعدين فيه في الجلسة اللي كل واحد مركب مايك ويروح ينزل علشان يسجد ويرجع تاني يقعد؟ لا، ليس بلازم. نعم. طب المشاهدين اللي سمعوا السجدة كل واحد لازم يسجد ساعة ما يسمع الآية؟ طب احنا قرينا 15 آية ورا بعض هيسجد 15 مرة؟ لا طبعا، الأمر على سبيل الندب والاستحباب. نعم. نعم. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني أبو بكر بن أبي مليكة عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير التيمي قال أبو بكر: وكان ربيعة من خيار الناس عما حضر ربيعة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر رضي الله عنه. وزاد نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: إن الله لم يفرض السجود إلا أن شاء. يبقى دلوقتي المسألة بينها عمر الخطاب بوضوح. نعم. وبين فيها الحكم للناس كلها. قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل. نعم. حتى إذا جاء السجدة، يعني جاء إلى قول الله تبارك وتعالى: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون إيه؟ ما يؤمرون. لما وصل الموضع ده عمر سجد. نعم. والناس سجد. طيب في المرة الثانية بقى حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتى إذا جاء السجدة قال يا أيها الناس إنا نمر بالسجود، يعني بنقرأها كتير، فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه. وبعدين الراوي بيقول هو أبو بكر ولم يسجد عمر رضي الله عنه في المرة الثانية. نعم. وزاد نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما إن الله لم يفرض، ابن عمر اللي بيقول لم يفرض السجود إلا أن نشاء، يعني إلا أن نشاء يعني إيه؟ يعني الأمر مرتبط بالاستحباب، زي ما الرسول مثلا قال إيه في بعض الحديث لما يجي الكلام عن السنن. نعم. قول صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. كلمة صلوا قبل المغرب يعني قبل صلاة المغرب، فده أمر. نعم. الأمر ده على سبيل الإلزام، أي أمر أمر به النبي عليه الصلاة والسلام يبقى لازم فيه الوجوب على طول. نعم. لكن هو في الليل لما صلوا قبل المغرب ثلاثا قال إيه لمن شاء، فكلمة لمن شاء فهمنا منها أن الأمر على سبيل الاستحباب. نعم. طالما علقوا المشي سجدت حتى تاخد اجر، ما سجدتش ما فيش وزر، ده اسمه ايه مستحب او مندوب. نعم. نعم. باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت ابي قال حدثني بكر عن ابي رافع قال صليت مع ابي هريرة العتمة فقرأ اذا السماء انشقت فسجد، فقلت ما هذه؟ قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه عليه الصلاة والسلام. أبو هريرة صلى صلاة العشاء أو العتمة. نعم. فقرأ إذا السماء انشقت، فلما جه موضع السجود في السورة سجد. فبيسألوه أبو رافع بيقول له ما هذه؟ أنت سجدت سجدة، يعني انت عارف السجدة للي ما عندوش دراية طبعا ابو رافع عارف. بيقولوا ما هذه؟ قال سجدت بها خلف ابي القاسم فلا ازال اسجد فيها حتى القاه صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. اللي ما يعرفش الصلاة وجاي جديد على الامر يعني لسه داخل ملتزم او هيبدأ يصلي كويس يعني. فاول ما يدخل فالامام بيقرأ، فهو عارف ان الصلاة بيبقى فيها الاول ركوع وبعد كده رفع من ركوع وبعد كده ايه سجود. لكن ما عرفش ان في سجدة اسمها سجدة تلاوة. نعم. فالامام بيقرأ، انت خد بالك ازاي، فلما يمر على السجدة يقوم ساجد وبعد كده يقوم للسجود يكمل قراءة يقف. فالتاني مش واخد باله فيقوم عامل ايه يركع، ساعة ما يكبر يقوم هو راكع يكون الامام بقى ساجد، خد بالك ازاي، هو يبص في ايه. صحيح. بعد كده يفهم ان في سجدة اسمها سجدة الايه التلاوة. التلاوة. نعم. ويتعلم بيه. لكن اما واحد ما هذه، يعني دي فجأة كانش متوقعها يعني، فقال له انا سجدت بها خلف ابي القاسم فلا ازال اسجد فيها حتى القى. يبقى معنى كده ان سواء سجد في هذه اللي هو ابو هريرة اتبع النبي عليه الصلاة والسلام، طب لو واحد ما سجدش هيبقى عليه وزر؟ صلاته مش بطلة ولا حاجة. نعم. باب من لم يجد موضعا للسجود مع الامام من الزحام. حدثنا صدق بن الفضل قال اخبرنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة التي فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته. أي الإمام البخاري هنا دي الشاهد من الحديث بيقول باب من لم يجد موضعا للسجود مع الإمام من الزحام. فبيروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة التي فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته. الإمام البخاري ختم الباب بالإيه أو الكتاب بهذا الحديث على أساس إن السجود أحب وأفضل وأولى إنك تتبع في السنة لأنهم كانوا يفعلونه ويزدحمون حتى إن ما فيش مكان بيلقوا علشان يضعوا جبهتهم فيه. يعني شوف ده معناه إيه؟ حرص الصحابة على إن هم إيه؟ يسجدوا. خبرك إزاي؟ نعم. يبقى إحنا أولى بنا إن إحنا نتبع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فجاب المشهد عشان يقول لك شوفوا ما يعني بيزدحموا وكل واحد بيحاول إن هو يلبي السنة في اتباع النبي عليه السلام والتمسك بها حتى وإن لم يكن الأمر على سبيل الإيه الوجوب. نعم. أمر متعلق بالندب لأن لمن شاء اللي هيسجد خير وبركة. نعم. خد الأجر واللي مش هيسجد معلش وزر. فكونهم يحرصوا على الخير بهذا الشكل فبيقول لك كده رسالة ما تسيبهاش. خلي بالك الإمام البخاري دايما في طريقة الرد بتاعه على المخالف. نعم. ان هو يرد بذكر احاديث النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام. حتى تشوف الكلام ده ملحوظ في كتابي اللي هو افرض اسمه خلق افعال العباد. كان بيرد على المعتزلة والمعتزلة اهل ضلال. وفرض على الناس بدعة عزبوا الإمام أحمد محمد فيها اللي هي بدعة خلق القرآن. نعم. وقالوا أفعال العباد ربنا ما بيخلقهاش، العبد اللي بيخلقها. فالإمام البخاري ماذا صنع؟ أم جايب أحاديث النبي عليه السلام مع الآيات القرآنية وحطهم في كتاب. نعم. قال ده كلام النبي عليه السلام، ليصدق ربنا ولا صدقك يا كذبة. خد بالك إزاي؟ من غير ما يتكلم. ودي من طرق الرد اللي هي البليغه. وكان ايام زمان على اعتبار ان مساله التصريح بالراي بيبتلى فيها. انت دلوقتي ما حدش صرح في الرد ووقف ضد الخلفاء بن عباس المامون والمعتصم والواثق زي الامام احمد بن حنبل. التانيين سكتوا وتأولوا قول الله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وكان كلهم تقريبا علماء الحديث المشاهير. وكلمة أحمد زعلان منهم وزعلان من علي بن المديني مع أنه من كبار المحدثين ومكانته إيه نعم. في الحديث. نعم. وليعني كلهم لو كانوا وقفوا وقالوا كلمة الحق ربما هابهم الرجل. لكن لما حس أن هم قالوا احنا علماء في الحديث نعلم الناس السنة وده ولي الأمر هنوقف له بعدين أخبرك ازاي وربما تضيع السنة. لكن تصدى لها الإمام أحمد حنبل ووقف وبين الحق للمأمون ولم يخش منه بل قال الحق ووضحه ولم يرى الخروج عليه ولا نعم المظاهرات ضده ولا الكلام ده كله. لا هو بس قضية الثبات على الحق في انك تقول كلمة الحق ولا تخشى في الله لومة ايه لا. نعم. فيعني كلمة الحق دائما بينة. والإمام البخاري تكلم وكتب ونقل السنة وكان كل واحد منهم يألف في الرد على المعتزلة. نعم. وهم كثير واللي مروي عنهم كثير في هذا الباب نصروا السنة وتكلموا عنها بشكل مفصل. كذا الحال بالنسبة لكتاب التوحيد اللي هيجي في آخر الصحيح. الإمام البخاري كتبه رد على كل الفرق الضالة ديت وبيان منهج أهل السنة والجماعة بمنتهى الوضوح. نعم. بمنتهى الوضوح. هو ممكن يتعرض لأذى في وقته لكن عمل كتاب التوحيد وأصبح كتابه هو المشهور في الآفاق على مدار أكثر من 1000 سنة والناس تتلقفه وتتقرب إلى الله عز وجل بمعرفة السنة التي بينها الإمام البخاري واتباع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. عليه الصلاة والسلام. نعم. أبواب تقصير الصلاة. باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم وحسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا وإن زدنا أتممنا. نعم ده كلام عبد الله بن عباس في المدة اللي فيها قصر الصلاة. نعم. طبعا صلاة القصر وما يتعلق بها وبأحكامها فيها باب واسع كبير، وما فيش حاجة مستقر عليها بحيث ان انت تقول ايه انا حلزمك بهذا وانت لو لم تلتزم به يبقى انت خالفت السنة. لذلك الإمام البخاري سعى الى ان يبين جميع الوجوه. نعم. والامر هنا فيه ايه سعة. ليه؟ لان كل واحد مستند الى دليل، او في الاوضاع اللي ذكرها النبي عليه السلام في حجة وفي دليل. هنا الامر مقبول، ما فيش اشكال. البخاري ما الزمش حد ان انت لو خالفت البخاري كان كلام البخاري كلام رأي مقدس لابد من اتباعه. لا، ده بيقول لك اللي قاله النبي عليه السلام اهو. نعم. والامر متروك لك في اتباعه صلى الله عليه وسلم، وننصحك باتباع السنة. اما كلام البخاري نفسه في تبويبه فممكن الامام البخاري هو بيبوب يجيب حديث يستشهد به على جزئية معينة، وفي أحاديث أخرى أوضح لو جابها يكون أولى. نعم. فاتته. أنت خد بالك إزاي؟ بس هو البخاري في تبويبه في التركيز على الأحداث داخل المشاهد اللي بينقلها من كلام الصحابة أو الشواهد المتنوعة عن مختلف الصحابة، هو بيقول لك بص معايا احكم معايا، شوف الحدث جايز تلاحظ في حاجه انا ما لاحظتهاش. نعم. ما بيفرضش عليك كلام معين وخلاص، لا بيقول لك ادي الحدث كله. فاحيانا مثلا يجيب لك حديث صفحتين عشان ياخد منه جزئيه صغيره، زي بس الاستدلال بانه قال في الخطبه اما بعد، هو جايب حديث طويل، هو عايز بس كلمه ايه اما بعد، بس سيب لك تبص معاه في كل ما ورد في نفس السند عن هذا الراوي او عن هذا الصحابي، كأنه شايف عدسة او منظر التقط من كاميرا مراقبة. نعم. شافت الحدث كان ازاي، انت خبرك ازاي. فاللي بيبص هنا غير اللي بيبص هنا، واحد شاف كذا شاف كذا، طالما عنده الصورة قدامك شوف ولاحظ ودقق. فالبخاري هنا شغله جهد بشري يخطئ فيه ويصيب، انما حديث النبي عليه الصلاه والسلام نفسه المنقول اشكك في الشريط نفسه واقول لا ده ما هو الشريط وانا شايفه قدامي صوت وصوره. الكلام ده ما فيش حد هيلعب فيه الا الايام دي لما تلاقي بقى كاميرا حقيقيه والاخوان قاعدين بيفبركوا فيديوهات وبيكذبوا على الناس والاشياء دي، يبقى ساعتها تقول لا ده، وحتى لو فبركوا الصورة بتتكشف وبتتعرف ايه المفبرك وايه الصح. نعم. مش كده برضه؟ نعم. كذا الحال. فمسألة الدعوة إلى إن في اختلافات فقهية، أها مفيش إشكال في اختلافات، بس دليلهم إيه؟ حجتهم إيه؟ فين المشهد اللي أقدر أشوف منه؟ إنما ما يبقاش في أي أثر لأي دليل غير إن واحد ضل في رأيه، فاجي اعمله زي ما ثبت عليه الدليل والحقيقة منقولة قدامي ونص كلام النبي عليه الصلاة والسلام موجود وعايز اسوي بالاثنين، يبقى ده مش بقى هداية، ده لعب بالدين، لعب بالدين وتضليل. هو ده اللي بيقوم به بعض الناس، يقول لك انا متخصص في مقارنة الفقه او الفقه المقارن، والمسألة يبقى كن انت، وشوية شوية بيقعد ينحت في السنة علشان يهدمها. نعم. قاعد بيهد فيها حجر بحجر. نعم. كأنه بيسقي الناس سم. بعد فترة ملهاش لازمة السنة خالص، ولا لازمة الدين، لا قرآن ولا سنة، الحياة زي ما احنا شايفينها. يبقى توصل من خلال خبثه وأبلسته، من خلال دعواه ان هو استاذ في الازهر واستاذ فقه مقارن وبيتكلم للناس، الى ان يهدم دين ربنا سبحانه وتعالى عشان يرضي البعض في ان عايز نظامنا يبقى نظام زي الكفار بالضبط. نعم. الديمقراطية ماشية ازاي، الغرب ماشي ازاي، سياستهم ازاي، مجتمعهم ازاي، يبقى هو ده الشرع. لا، احنا نقول له لا استنى، ما ينفعش العلماء يسيبوه، لازم يقف يبين الحقيقة للناس، لان اللي زي ده لا، ده مش قصده هداية الناس، ده قصده صرف الناس عن الهداية الصراط المستقيم. نعم. فيخليك نسخة من الكفار ويقول لك انت ماشي على الدين صح. ازاي يا عم الكلام ده؟ انت عايز حياتنا تبقى حياة الغرب كلها في كل صغيرة وكبيرة في الحياة وتقول لي هو ده الشيء الكويس؟ طبعا بيكشفوا ربنا سبحانه وتعالى بيفضحهم على رؤوس الاشهاد، حتى لو كانوا مدعمين من قبل بعض من يتولى امور المسلمين. حتى لو ينفق عليه قصرا رغم انف المسلمين من اموال الدولة اللي اغلبها او 95% منها من المسلمين، بتبقى ملعوبة ومفضوح، ومفروض علينا اعلام على هذا النحو اللي بيقوله هذا الشخص، والا يبقى انت راجل متخلف او رجعي او حيوصفك باي وصف من الاوصاف. نعم. الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى سينصر من نصره، ويكفي ان احنا نقرأ بس ما ورد في صحيح البخاري فيفضحه. بس تعرف السنة ربنا يفضحه كل المتآمرين. نعم. نعم. فهنا النبي عليه السلام في هذا الباب اللي ذكره الإمام البخاري، باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر. فعكرمة بيروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أقام النبي 19 يقصر في سفر. فنحن إذا سفرنا 19 قصرنا، وإن زدنا زيادة على 19 أتمم. إن عباس هنا بيتبع السنة إن 19 يوم. طيب هل ده بس؟ لا، في حاجة تانية ستأتي. تفضل. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنسا يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قلت أقمتم بمكة شيئا؟ قال أقمنا بها عشرا. أو قعد 10 أيام في مكة ورجع، وهم طول ما هم ماشيين في الذهاب والعودة بيقصروا الصلاة ويصلوا ركعتين ركعتين. نعم. طبعا القصر هيبقى في الرباعية، الثنائية خلاص ما فيش فيها قصر، الثلاثية ما فيش فيها قصر. نعم. دي معروف يعني هو الخروج هنا، خلي بالك بداية القصر منين؟ من ساعة ما يخرج من المدينة ولو بنص كيلو، طالما في نية ان هو مسافر لبعيد. نعم. يعني لو واحد في نيته مثلا ان هو رايح من المدينة لمكة، نعم، يبدأ القصر امتى؟ اول ما يخرج من المدينة على طول. يعني احنا خرجنا على بعد مثلا كيلو واحد من المدينة، فأذن الظهر، فحصل الظهر ركعتين، وقدر أصل معايا العصر جمعا برضو ركعتين، حصل الظهر والعصر جمعا وقصر على بعد كيلو واحد من المدينة. بس أنا في نية أن أنا رايح فين؟ مكة. نعم. مسافر. مسافر. طب أنا مشيت 5-6 كيلو، فحدث طارئ أو مانع، قالوا لنا يا جماعة ارجعوا. يبقى إذن القصر هنا تم في مسافة 5 كيلو، بس الرسول كان في نيته أنه هو يروح فين؟ إلى مكة. إلى مكة. فالأمر متعلق بنية الشخص، فهو راح فين وحيقعد قد إيه، وهل الأمر يعني أنا راح في مهمة مثلا مسافر فيها دولة تانية. نعم. رايح لمهمة عشان أخلصها، فممكن تخلص في يوم وممكن تخلص في 3 شهور، ما نش عارف، فأي وقت هتنتهي وحمشي وانا قاعد بستنى طول الفترة دي أصلي قصر. نعم. ما ارتبطتش هنا بإيه بـ 19 يوم بقى. هيبان الكلام ده كله من خلال فهم سنة النبي عليه السلام. بس انت هنا سواء كان حديث أنس أو حديث ابن عباس، ان الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة راح مكة، قعد في مكة 10 أيام ورجع، الفترة من الذهاب للعودة بكلها بيقصر فيها الصلاة، سواء أثناء السفر أو الإقامة في مكة أو العودة. نعم. باب الصلاة بمنى. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وأبي بكر وعمر ومع عثمان صدرا من إمارته ثم أتمها. عثمان رضي الله عنه. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة متوجه إلى مكة لأداء الحج الأكبر. نعم. ورجع إلى المدينة مرة أخرى. نعم. طيب الصورة دي منقولة من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في المدة اللي أقامها في مكة. في منى صلى ركعتين. طيب بعد كده عثمان بن عفان صدرا من إمارته أتم الصلاة فين؟ في منى. نعم. خلاها 4 ركعات. نعم. طيب دي القصر هل هو فرض؟ يعني واحد مثلا يقول لك ايه لو انا صليت 4 انا اقدر اصلي، فبدل ما اصلي 2 حصل لي 4. طب ايه مفيش اشكال ولا حاجه، بس السنه كام؟ 2 تخفيفا عن الناس. فلو واحد صلى 4 مفيش مشكله ولا حاجه، يعني ايه اللي هيحصل يعني؟ اللي هو عايز يجتهد في العباده والطاعه جزاك الله خير. انما الهدي في انني لو انا صليت 4 ولغيت لي 2 والناس كلهم خدوا ب4 هتنمحي السنه والرخصه ما يعرفوهاش، ومع مرور الوقت الناس على ما اعتادت. نعم. فخليني اعتاد على سنه النبي عليه السلام، هي دي سنته. نعم عليه الصلاه والسلام. واللي عايز يصلي صلي. فعثمان اتمها من هذا الباب يعني. نعم. حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه انبانا ابو اسحاق قال سمعت حارثه بن وهب قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم امن ما كان بمنى ركعتين. النبي عليه الصلاه والسلام صلى بهم نفس تقريبا الحديث السابق. نعم. صلى كام؟ ركعتين. نعم. على سبيل القصر في الصلاه يعني. نعم. ومعنى كلمه صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم امن ما كان يقصد بذلك ان عند حدوث الامن. زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم. إن حصل فيه خوف من الكفار أو المشركين أو ما شابه ذلك، يبقى في هذه الحالة الأمن وارد، يبقى تقصروا من من الصلاة. نعم. وطبعا أنت عارف أن عثمان بن عفان لما يعني أتم في منى كان من ضمن الأشياء اللي خذوها على عثمان وبدأوا يشوشوا بها، لأن هو النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقصر وأنت أتميت. نعم. فالرواية اللي وردت عن عمر بن الخطاب أن سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك في مسألة أن هو يصلي ركعتين في منى يعني. نعم. فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. اقبلوا صدقته من جهة القصر. لكن لو واحد صلى 4 ما حصلش منه مخالفة شرعية، ما وقعش في اسم، علشان نشنع عليه كما شنع الخوارج على عثمان بن عفان رضي الله عنه. نعم. والحديث ده ورد عند الإمام مسلم. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش قال حدثنا إبراهيم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بمنى 4 ركعات، فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فاسترجع، ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى 2، وصليت مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه بمنى 2، وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنى 2، فليت حظي من 4 ركعات 2 متقبلتان. أي أن عبد الله بن مسعود كأنه يعني لما شاف عثمان صلى بمنى 4 ركعات في تاريخ حياته، صلى مع الرسول بمنى 2 ركعتين، صلى مع أبي بكر الصديق بمنى 2 ركعتين، وصلى مع عمر بن الخطاب بمنى 2 ركعتين. بقول فليت حظي من 4 ركعات ركعتان متقبلتان، يعني لو ربنا تقبل مني الاثنين فيبقى ده حظي سعيد أو أو أو يعني. نعم. إنه ممكن 4، ويقصد بذلك يعني اتباع السنة في ذلك. طيب ما هو برضو اللي صلى 4 اتبع السنة، بس العادة اللي اعتادوا عليها في مسألة متابعة النبي عليه السلام هي الأولى عند عبد الله بن ابن مسعود. ولذلك يعني شوش المشوشون عشان عثمان صنع شيئا اعتبروه شيئا غريبا وهو من الشرع. عثمان يريد أن يصلي، فلما صلى 4 والناس صلت معه 4، نعم ما خليكش ولا حاجة. يعني القصر في الصلاة السنة. طب لو واحد أتم في الصلاة في أحد الصلوات ولا حاجة مرة من المرات، هل في مشكلة؟ ما فيش. إنما لو رفض القصر مطلقا يقول لك لا أنا عمري ما حقصر أبدا لا في السفر ولا في الحضر، يقول له يا أخي لا، يعني أنت الرسول فعل ذلك، أنت مش أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحرص منه على الطاعة، ولا أتقى لله عز وجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فما فيش داعي للمبالغة في ذلك والدوم عليه. لأن عثمان أصلا كان بيصلي معهم 2 ركعتين وطول عمره بيصلي هذا. هو صلى برضه في الأيام اللي كان فيها النبي عليه السلام، وصلى وراء أبو بكر الصديق، وصلى وراء عمر، وصلى صدرا من خلافته برضه على نفس الوضع، وبعدين أتم. دي اللي خدوها على عثمان وقلبوا الدنيا، لكن هي ما يعني مش حجة علشان نخرج على إمامنا أو نحاول إن احنا نشوه صورته. نعم. السنة فيها احنا بنتبع السنة. وعلى فكرة يعني اتباع السنة يخلي المخالف ما يقدرش يتكلم عليك، انما اللي قاعد بيتلصم لك حتى لو انت ما خالفتش وكنت برضو على السنة بس اتميت بدل القصر هيمسكها لك ازاي؟ صحيح. هيروح يدور على اشياء لانه هو عنده غرض ومرض في قلبي علشان يطعن فيك بأي صور. نعم. وده كان غرض السبائية في مسألة إحداث فتنة في الأمة الإسلامية، وربنا سبحانه وتعالى يعني سلم منها، لأن كانت هذه الفتن من بداية مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه والأمة حدث فيها زلزال. نعم. كادت تضيع لولا أن الله تكفل بحفظ القرآن والسنة. صحيح. إن أنت عارف اللي حصل عند النصارى في مسألة بولس اللي هو كان شاغل يهودي دخل في النصراني وزعم أنه أسلم، زي بالضبط يهودي من السوداء عبد الله بن سبع اليهودي اللي جاي من اليمن ده. نعم. دخل في الإسلام وغرضه أن يعمل فتنة يغير الدين ويمسحه. فنبح في أن يزور على الصحابة من الكتب والرسائل ويعملهم أختام شبه أختامهم ويفتن الناس. نعم. كانت النهاية إيه؟ ظهور الخوارج اللي قتل عثمان بن عفان والثورة على عثمان، ثم بعد ذلك إحداث فتن في المدينة ومقتل عظيمة، ثم لما تولى علي بن أبي طالب الخلافة حدث قتال شديد بفعل السبائية والفتنة بينهم، ثم كانت النهاية إن الخوارج خرجوا كفروا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وظهر مذهب الخبس المجوسي الشيعي، قالوا فرصة نبالغ في علي بن أبي طالب وفي فاطمة، وصار على ضربهم ملايين من البشر من وقتها حتى الآن، حتى في أخص الأماكن اللي ممكن تدافع عن الإسلام تلاقي مثلا في الأزهر بعض الناس اللي هم أصلا شيعة عايشين على نفس الفكر المجوسي بتاع شيعة كسر، في الطعن في أصحاب النبي عليه السلام والمبالغة في علي بن أبي طالب، هدم كامل لدين الله عز وجل. فربنا صلى الله عليه وسلم والأمة حفظت، وأهل السنة بفضل الله تبارك وتعالى مكثوا على العهد في ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، ميراث هذا الكتاب على أنواع، سواء كانوا من السابقين للخيرات أو المقتصدين أو الظالمين لأنفسهم. نعم. باب كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم في حجته. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهيب قال حدثنا أيوب عن أبي العالية البراء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لصبح رابعة يلبون بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة إلا من معه الهدي. تابعه عطاء عن جابر. نعم، هنا النبي عليه السلام كم أقام في حجته؟ في صبح رابعة، والقدم النبي صلى الله عليه وسلم، ده ابن عباس اللي بيقول قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لصبح رابعة. صبح رابعة من ذي الحجة. نعم، من ذي الحجة يلبون بالحج، فأمرهم أن يجعلوها إيه؟ عمرة. لأن هم زمان كانوا يسموا الحج الأكبر والحج الإيه الأصغر، كله بيطلق عليه حج. الحج الأكبر ده الحج المعروف، والأصغر اللي العمرة. فكانوا بيعتبروا العمرة في أشهر الحج زمان أيام الجاهلية، بيعتبروا ده شيء شنيع، إزاي تعمل العمرة مع الحج؟ نعم. فأيام الحج تبقى للحج، ما يبقاش فيها عمرة. فساعة ما تقول إن فيه عمرة بيعتبروا الكلام ده أنت جاي تحج وبعدين هتعمل عمرة. كان الجاهلية بيعتبروها من أفضل الفجور يعني. غير أن النبي صلى الله عليه وسلم في هنا بقول لك أقام لصبح إيه رابعة يلبون بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة إلا من معه الإيه الهدي. الهدي. تابعه عطاء عن جابر. نعم، جزاك الله كل خير فدكتور، وربنا يجعل عمل فيه ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأسرة القناة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية. بعد 1400